بنتكلم وبنعطي مما نستطيعه من عطاء فكري ومعلومات لدينا، أشياء خاصة وأشياء عامة، أشياء معروفة وأشياء مجهولة، أشياء استفدناها من الآخرين، من الكتب، من التلفزيون، من الجرائد، من المجلات، من كل تلك القنوات المعلوماتية زي ما بيقول. وهؤلاء الأشخاص أو الناس يعني مهرة في شغلهم، محترفين، اللي بيأدي البرامج واللي بيخرجوا، ما فيش حد بنجده في كل هذه القنوات بيشتغل بشكل فردي إلا نادرا، كلهم تلاقيهم مجموعات، المخرج، المهندس، مهندس الصوت، المصور، مش عارف كاتب السيناريو، مش عارف الحوار، كذا كذا كذا كذا، بنلاقي لست دي قطرها عشرات الأفراد، عشرات الأشخاص بيقوموا بهذا العمل الذي أصبحنا نؤديه بشكل فردي لما أصبح هناك من كثير من تلك الإمكانيات المتاحة. الأشياء البدائية بتكون عادة صعبة، الأشياء اليدوية صعبة، لكن أول ما تدخل الميكانة زي ما بيقولوا الآلات العملية بتبقى أسهل بكثير. لما بيدخل الكمبيوتر أسهل وأكثر. الإلكترونيات عملت ثورة في حياة البشر. لما بنيجي نحسبها كده بنجد يعني الإنسان زي كان عايش كما ذكرت مقارنتنا بحياتنا المعروفة، وبنرجعش لكتب التاريخ ولا المصادر الأخرى زي كنا قبل 10 سنين وزي كنا 20 سنة 30 سنة 40 سنة. دي كلها أشياء الواحد يعني عارفها ومدركها وملاحظها وعارف والله هذه المتغيرات التي صارت وأصبحت إزاي. إحنا كنا والله في وضع صعب وتسهل الحمد لله، فضل الله كبير علينا، يعني تعبنا في مراحلنا المختلفة وكانت بتحل المشاكل، بنجد لها الحلول دائما وابدا. اي مشكله كانت متواجده كان الحل يتواجد بسرعه وبسهوله وليس هناك يعني نوع من انواع التعقيد.